الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. تكلمنا فيما مضى عن المتطلبات النظرية لتكوين الملكة الفقهية، متطلبات نظرية، واليوم سنتكلم عن المتطلبات العملية والمنهجية لهذه الملكة، وهي تحت عنوان ما يسمى رعاية الملكة الفقهية ومعاهدتها ورعايتها ومحاولة المحافظة عليها وتقويتها وترسيخها في النفس. ولذلك سوف تشتمل محاضرتنا اليوم على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تنمية الملكة الفقهية بعد أن غرسنا النبتة في النفس الإنسانية، كيف ننمي هذه النبتة، كيف نكبرها وتثمر ثمارها. ثم لابد أيضا من إبعاد الآفات والمعوقات عنها. بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي تنمية الملكة الفقهية، طبعا هذه التنمية تحتاج من الدارس إلى رعاية وتدريب عملي، ومن هذه الأمور التي ينبغي عليه أن يراعيها أولاً الترجيح بين الآراء المختلفة أو ما يسمى بالفقه المقارن. فالفقيه وطالب الفقه وطالب الشريعة لا يقتصر على حفظ الآراء الفقهية، وإنما ينبغي عليه أن يدرس الآراء المختلفة ويعرف مداركها ومآخذها وعللها وأسبابها وأدلتها، ويحاول أن يقارن بين تلك الآراء وتلك الأدلة ليخلص إلى الرأي الراجح. وهناك كتب كثيرة تكلمت عن الفقه المقارن، مثل المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، الحاوي للماوردي، بداية المجتهد لابن رشد، كتب كثيرة. فطالب العلم لا يقتصر على مذهب واحد ولا على حفظ أقوال مذهب واحد، لابد أن يتجول في بين المذاهب جميعها وبخاصة المذاهب الفقهية الأربعة، ثم يعرف مأخذ كل رأي من هذه الآراء التي ذهب إليها الفقيه، ثم يقارن بين هذه الآراء وبين الأدلة ويرجح الرأي الذي تقويه الأدلة، ولا يكتفي بمجرد القراءة النظرية، بل عليه أيضا أن يكلف نفسه بكتابة أبحاث في هذا المجال. أي مسألة من المسائل يأخذها ويدرسها دراسة مقارنة. قضية ملامسة المرأة مثلا، مصافحة المرأة، هل تنقض الوضوء ولا لا تنقض الوضوء؟ إذا لابد لطالب العلم الشرعي لينمي عنده الملكة الفقهية أن يأخذ قضايا ويدرسها، ينظر في كل مذهب من المذاهب ويرجع إلى المذاهب الفقهية الأربعة التي ذكرناها: حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، ثم يأخذ كل قول من كتب المذهب المعتمدة، ولا يكتفي بما يجده في كتاب من الكتب المعاصرة. يعني إذا أراد أن يدرس هذه المسألة التي ذكرناها، اللي هي لمس المرأة، مصافحة المرأة، الرجل حينما يضع يده في يد امرأة ليست بزوجة له ولا محرم له، هل ينتقض وضوءه ولا لا ينتقض؟ أول شيء، الفقهاء متفقون على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، هذا باتفاق، ها؟ ولا عبرة بالعادات. قد يكون عندنا عادات إنه مصافحة المرأة للرجل شوفية، ها؟ لكن المتفق عليه بين الأئمة أن المصافحة حرام، لكن اختلفوا في هل تنقض الوضوء ولا لا تنقض الوضوء، نجد في خلاف وأقوال وكذا. إذن نريد أن نعرف رأي كل مذهب من المذاهب. نيجي للمذهب الحنفي، إيش الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي؟ كتاب تبيين الحقائق مثلا للزيلعي، تبيين الحقائق للزيلعي، أو كتاب فتح القدير للكمال بن الهمام، أو الهداية للمرجناني. هذه كتب تبين لنا القول والمذهب في المذهب الحنفي. ثم بعد ذلك نأتي إلى المذهب المالكي، نأخذ كتاب حاشية الدسوقي. وأين توجد هذه المسألة؟ لابد أن نرجع بأنفسنا، لا نكتفي بمن رجع من العلماء المعاصرين، لأن بعض المعاصرين قد ينقل خطأ، لابد أن نرجع بأنفسنا. ثم بعد ذلك نذهب إلى المذهب الشافعي، من الكتب يعني التي تبين المذهب، مغني المحتاج للخطيب الشربين، أو نهاية المحتاج للرملي، المذهب الحنبلي كشاف القناع للبهوتي، وهكذا. فنجمع آراء العلماء، وإحنا بندرس في هذه الآراء بيظهر عندنا أدلة وعلل وأسباب ومآخذ لابد أن يدونها الإنسان ثم يقارن بينه. طبعا نأتي إلى الأحاديث، الأحاديث لابد أن نعرف إنه هل الحديث صحيح ولا غير صحيح. إذا الحديث لا يجوز الاستناد إلى حديث ضعيف في الفقه، لابد أن يكون صحيحا أو حسنا على الأقل، حديث صحيح أو حسن. لكن إذا كان الحديث ضعيفا فلا يعتد به ولا يعمل به، المهم حسن. إذن ثم ننظر في هذه المآخذ والعلل، هل هي علل معقولة؟ العلة أيضا يعني هي الوصف الظاهر المنضبط، وهل تتفق مع مقاصد الشريعة ولا لا تتفق مع مقاصد الشريعة؟ نقارن. إذن هذا تدريب عملي للذي يريد أن ينمي الملكة الفقهية عنده. ما روحش على الإنترنت وأجيب المسألة من الإنترنت وأنقلها، أو أروح على مكتب من المكاتب، في مكاتب تعمل أبحاث للطلبة الجامعيين بمبلغ 300 ريال 400 ريال، بعرفش إذا زاد الآن السعر، أو على الإنترنت حط المسألة بيطلع لك آلاف الصفحات، بس لحق. احنا ما بدنا هذا الشيء، بدنا بنفسك كإنسان تريد أن تقوي الملكة الفقهية عندك. ثم بعد ذلك يعني الإنسان يشعر بلذة ومتعة إذا توصل إلى الرأي الراجح في هذه المسألة، ويطمئن إن والله اللي بطبقه صحيح. إذن هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني التخريج على مذاهب العلماء في قضايا خرجها العلماء على الأحكام التي حكم فيها الفقهاء السابقون، وذكرنا هذا سابقا، وهناك كتب في هذا المجال ينبغي أن نرجع إليها ونعرفها ونتدرب عليها ونعرف كيف يتم التخريج. من هذه الكتب تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود الزنجاني. فالإنسان حينما يقرأ في مثل هذه الكتب يعرف طريقة التخريج. أيضا هناك من يعني صنف كتابا في علم التخريج، تخريج الأحكام على الفروع وعلى الأصول، اسمه اللي ألفه من المعاصرين يعقوب باحسين، يعقوب باحسين، هو يعني من المناطق اللي بين السعودية والعراق يا شيخ حمد، ها؟ بس الآن سعودي هو، ها؟ يعقوب باحسين معروف، ها؟ أي نعم، لأنه الشيخ حمد عراقي بيعرف، ها؟ فهو من منطقة الحدودية بين العراق والكويت وإيه والسعودية، أي نعم، ولذلك هؤلاء لهم حق أخذ أي جنسية من الجنسيات الثلاثة، ها؟ نعم. إذا لابد للإنسان أن يدرب نفسه على كيفية التخريج. أول شيء يقرأ شو التخريج ويعرف طريقة التخريج، وهذا الكتاب بيدلك كيف تخرج الأحكام. موضوع نقف طويلا عنده اسمه الموازنة بين المصالح والمفاسد. الموازنة أيضا هذا تدريب عملي، الموازنة بين المصالح والمفاسد، واللي أطلق عليه اليوم فقه الموازنات، فقه الإيه؟ الموازنات. هذا الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: موازنة بين المصالح المتعارضة، وموازنة بين المفاسد المتعارضة، وموازنة بين المصالح وبين المفاسد. إذن ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة: مقارنة بين المصالح، مقارنة بين المفاسد، مقارنة بين المصالح والمفاسد. وهذه الحقيقة موضوع مهم جدا لجميع الناس، ها؟ أي شيء في أي مجال من المجالات، ها؟ الإنسان لابد أن ينظر في أي قضية من القضايا. إذن شو بيلزم؟ يوازن بين الإيجابيات والسلبيات، المصالح والمفاسد، ها؟ المصالح لها يعني متفاوتة، ولذلك الموازنة بين المصالح المتعارضة مهم جدا لتثبيت الملكة الفقهية ولتنمية الملكة الفقهية. ولهذا يقول الشاطبي: وهو مجال للمجتهد صعب الورود، صعب في صعوبة، إلا أنه عذب المذاق. عذب إيه؟ المذاق حلو، ها؟ إلا أنه عذب الإيه؟ المذاق، محمود الغب يعني العاقبة، جار على مقاصد الشريعة، ها؟ جار على مقاصد الشريعة. إذن الإنسان الفقيه وغير الفقيه يحتاج إلى هذا العلم اللي هو إيه؟ فقه الموازنات، لا يستغني عنه أي إنسان. بدك تتخذ أي قرار، ها؟ بدك تنظر ما الإيجابيات وما السلبيات، وما المآلات التي تؤول إليه. وبالتالي لا بد للإنسان أن يعمل عقله ونظره في أي قضية تمر عليه وحتى يصل إلى قرار في هذه القضية. إذن الموازنة بين المصالح المتعارضة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. شو فيها هذه الآية؟ شو فيها؟ فيها مقارنة بين مصلحتين. المصلحة الأولى ما هي؟ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إذا واحد ضربك اضرب، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، واحد ضربك كف اضرب كف، هذا المعاقبة بالمثل. لكن في شيء آخر: ولئن صبرتم لهو خير للصابر. إذن تصبر وتعفو. إذن في عندنا مصلحتين: مصلحة إنك تأخذ بثأرك، ضربك كيف ترضى على نفسك، هذا أخوك في الله عز وجل غلط، سامح اعفو عنه، والعفو والصفح أفضل. هذه فيها مصلحة وهذه فيها مصلحة، لكن الآية تقول مصلحة العفو والصفح أولى من إنك تأخذ بثأرك. ويراعى في الموازنة بين المصالح عدة ضوابط شرعية. ما هي الأمور التي ينبغي أن نراعيها في الموازنة بين المصالح المتعارضة؟ أولاً، عند اختلاف رتب المصالح تقدم الأعلى رتبة على الأدنى. رتب المصالح ثلاث، ما هي؟ الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أعلى رتبة هي الضرورية، وبعدها بيجي الحاجيات، وبعدها بيجي التحسينية. جاءتنا مصالح تتعلق بالضروريات، أو مصلحة تتعلق بالضروريات، ومصلحة تتعلق بالحاجيات. ففي هذه الحالة الإنسان لابد أن يقدم مصلحة الضرورة على مصلحة الحاجة. يعني مثلا تريد أن تتزوج، لكن المبلغ اللي معك لا يكفي إلا للمهر، لا يكفي للوليمة أو لحفلة العرس. الزواج حاجة من الحاجات، والوليمة تحسين، تحسينية، وليست من الحاجيات، والحفلة من التحسينيات. إذن أيهما أولى؟ إن هل الفلوس هذه أوجهها إلى الحفلة وأباهي الناس وأظهر أمام الناس إن عملت حفلة وكذا وكذا، وأقول للمرأة أصبر علينا بعدين نجيب لك المهر؟ فنقدم ما هو حاجي على ما هو تحسين، نقدم ما هو ضروري على ما هو حاجي. مثال ذلك: امرأة ماشية في البر لوحدها وصادفها رجل واختلى بها ومعها فلوس، قالها يا بتعطيني الفلوس يا إما بفعل الفاحشة فيك، بدها توازن. فعل الفاحشة من الضروريات أو من الدفع الضروريات؟ ضروري. الحفاظ على العرض ضروري، والحفاظ على المال برضو من الضروريات، لكن أدنى مرتبة، أدنى مرتبة. ولذلك الإنسان حتى يعني هذا بنقلنا إلى معيار آخر، إنه الضروريات نفسها ليست في في مرتبة واحدة، متفاوتة درجات. إذن أول مرتبة هي حفظ الدين، حفظ الدين ثم حفظ النفس، ثم إيه؟ العقل، ثم العرض، ثم الماء، آخر شيء الماء. فهي تضحي بالمال في سبيل الحفاظ على العرض، لأن العرض مقدم على المال. أيضا الإنسان يضحي بنفسه في الجهاد في سبيل الله، يذهب للجهاد، يجاهد في سبيل الله عز وجل، مع إنه فيها إيه؟ فيها هلاك للنفس، لكن الجهاد في حفظ للدين، الجهاد في حفظ إيه؟ للدين. فيقدم حفظ الدين على حفظ إيه؟ النفس، لأنه أعلى مرتبة اللي هي مرتبة إيه؟ الدين، أعلى مرتبة مرتبة إيه؟ الدين. ولذلك يعني الإنسان لما بده إيه؟ يقارن بده يستخدم مقاصد الشريعة، مش هيك بناء على فكرة طرأت له، لا، ما هي مقاصد الشريعة؟ فورا يستثمر علم المقاصد ومقاصد الشريعة ويقارن بين المصالح. إذن المقارنة والموازنة بين المصالح يحتاج منا أن ننظر فيما يسمى بمقاصد الشريعة، اللي هي الضروريات والحاجيات والتحسينية. طيب، نأتي بعد ذلك إلى الموازنة بين المفاسد، نفس الشيء، بدنا نطبق فيها المقاصد. يعني أعلى مرتبة اللي هي الضروريات، ثم الحاجيات. إذا المفسدة التي تؤدي إلى ضروري، والمفسدة التي تؤدي إلى حاجي، برتكب المفسدة التي تؤدي إلى حاجي في سبيل دفع المفسدة التي تتعلق بالضرورة. مثل ما قلنا في المرأة، يعني ضحت بمالها في سبيل الحفاظ على عرضه، ضحى بنفسه في سبيل إيه؟ الحفاظ على دينه، وهكذا. إذن قضية الموازنة بين المفاسد نفس الإيه؟ الشيء الذي ذكرناه، ننظر إلى مراتب المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية. إذن أنا لما بختار وبقرر شيء معين ما بيجي طبيعي إيه؟ هكذا، لكن مبني على منهج. ما هو هذا المنهج؟ النظر في مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذلك دراسة مقاصد الشريعة أمر مهم ونحتاج إليه في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية. الأمر الثالث اللي هو الموازنة بين المصالح والمفاسد. ما في شيء ممحض للمصلحة ولا في شيء ممحض للمفسد، كل شيء في هالدنيا في مصلحة وفي إيه؟ مفسد. لكن إذا غلبت المصلحة أجازه الشارع، وإذا غلبت المفسدة منعه الشارع. الخمر دليل على ذلك. الله عز وجل ماذا قال؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الخمر والميسر فيهما مفسدة كبيرة، فيه ضياع لإيه؟ للعقل أول شيء، وإذا ضاع العقل ضاع الدين، وفيه ضياع للمال، وفيه ضياع للعرض. لأنه يعني الإنسان قد، المرأة قد تفرط في عرضها إذا ما سكرت، وإذا ما يعني خدرت، وإذا ما أصبحت يعني من الذين يتعاطون المخدرات في سبيل الحصول على المخدرات، يمكن أن تفرط في عرضها. ولذلك الخمر يعني مفسدة كبيرة جدا. طب قال في منافع، شو المنفعة اللي بيحصل عليها الإنسان؟ في مثل بيقول اللي بيسكر ما بعد كاسات. شو معنى هالمثل هذا؟ يعني بصير كريم، ما بيحسب، المهم يعبي الراس والطاسة، يعني بيعطي بسخاء، وهذا يعود على الكرم والبذل والعطاء. لكن البذل والعطاء والسخاء والسخام هذه كلها تعتبر في مرتبة التحسينيات وليست في مرتبة الضروريات والحاجيات. ولذلك إذا بدنا نقارن بين المفاسد التي تترتب على شرب الخمر، هي مفاسد عظيمة تتعلق بالضروريات وبالحاجيات وبالتحسينيات، لكن المفاسد التي تترتب أو المصالح التي تترتب على شرب الخمر هي تتعلق بالتحسينيات. الكرم بتناشى الكرم اللي بدي يجي من وراء اللي بدي يدمر حياتنا. إذن الواحد لازم يقارن. إذن المقارنة مطلوبة في كل ما يرد عليك. إذن هذا ما يتعلق، هذا إذا كانت المصلحة ظاهرة وغالبة أو المفسدة ظاهرة وغالبة، لكن قد تتساوى المفسدة مع المصلحة. فعند التساوي ماذا نفعل؟ في قاعدة بتقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. متى؟ عند التساوي درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. عند عند التساوي. لكن عند عدم التساوي يقدم الغالب على المغلوب، لكن عند التساوي نقدم درء المفسدة على جلب المنفعة. وكذلك تراعى مراتب المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية. هذا إذن بالنسبة للنقطة اللي قلنا لكم سنقف عندها طويلا، وهذا باختصار، وإلا في كتب كاملة في الموضوع. فقه الموازنات، الشيخ يوسف القرضاوي له كتاب في فقه الموازنات والأولويات، فأيضا يستحسن الرجوع إليه. نعم. إذن هذا صار عندنا كم نقطة في تنمية الملكة. النقطة الأولى نتذكرها ترجيح بين الآراء، والنقطة الثانية التخريج، والثالثة الموازنة بين المصالح والمفاسد، النقطة الرابعة المشاركة في المحاورات والمناظرات الفقهية، يعني المجالس الفقهاء، الندوات العلمية التي تحصل في أي بلد من البلاد، يحرص الإنسان على أن يحضر، ولو يحضر فقط ليستفيد من المداولات والمناقشات، لأن هذه مما تقوي الملكة عنده أيضا. ولذلك يقول ابن خلدون: ينبغي للدارس ألا يكون خاملا غير مشارك، وإذا شارك تأدب بأدب الحوار والنقاش والجدال وغير ذلك، فإذا سأل سأل عما لا يدري. إذا بده يسأل سؤال، يسأل عن شيء ما بيعرف، مش بده يختبر الشيخ، بيعرف الجواب، فبده يشوف يعني الشيخ فاطن للسؤال الجواب ولا لا. وإذا راجع في مسألة راجع مراجعة التلميذ لشيخه. إذا راجع في مسألة راجع مراجعة التلميذ لشيخه. تكون مؤدب جدا حينما يحضر هذه الأشياء. الأمر الخامس الرحلة في طلب الفقه، والرحلة تقوي الملكة الفقهية وتقوي المدارك نتيجة الالتقاء بالشيوخ وباختلاف مذاهبهم وآرائهم واجتهاداتهم يصبح عنده نوع من التنوع والتنور. الإنسان لما بيذهب إلى المشايخ ويجلس معهم، حينما يذهب إلى أي بلد من البلاد أول ما يبحث عن إيه؟ عن المشايخ والعلماء الذين يمكن أن يستفيد منهم، فهذا مما يقوي الملك عنده. كذلك هذه الرحلة تسقل الملك الفقهية لكثرة ما يتلقاه من علوم من هؤلاء المشايخ. هذا إذن المحور الأول من محاضرتنا اليوم اللي هو تنمية الملكة الفقهية. المحور الثاني اللي هو إبعاد آفات الملكة ومعوقاتها من الناحية الأخلاقية ومن الناحية المنهجية. يعني الشجرة إذا الإنسان ما رشها الحشرات تقتلها وتهلكها، لابد من أنه ينتبه لهذه الملكة العلمية اللي موجودة عنده ويتعاهدها بإيه؟ بالتنمية كما بينا سابقا، ثم أيضا يحافظ عليها مما سيطرأ عليه من آفات أو معوقات. قلنا هذه الآفات والمعوقات قسمان: آفات خلقية ونفسية. فهذه الآفات الخلقية والنفسية منها الكبر والعجب والغرور والحسد، وكل هذه الأمور تؤثر على الملكة. يعني الفقيه العالم الذي لسه بعده يعني في بداية الطريق بده يصير يفتي من أول يوم ويناطح العلماء، وهذا يعني أبو حنيفة هو رجل ونحن رجال، فيش فرق بينه وبين هؤلاء الناس، فبده يصير يجتهد ولذلك الإنسان ينبغي أن يعرف قيمة نفسه. فالكبر هو من أعظم الآفات بالنسبة لإيه؟ للملكة الفقهية، فهو يري الفقيه بأنه أعظم الناس وأفضل الناس وأعلم الناس ولا يسأل عن أحد غيره، وهذا مما يصد عن تلقي العلوم والاستزادة من العلم. يقول لك مين فلان؟ أنا أروح أخذ درس عند فلان، مين هو فلان؟ طب ما أنا بروح على الكتاب وبقرأ بحفظه بيوم يومين وبصير أعلم منه. إذن هذا الكبر يجعل الإنسان يبتعد عن تلقي العلوم. وأيضا من مظاهر الكبر عند الفقهاء أنه يعمل كل جهده إذا حضر مجلس فقه أو علم إنه هو يظهر في هذا المجلس، قبل ما يروح أو ليلة ما يروح بيحفظ له كم بيت شعر وكم نص فقه ثم يذهب و يبرز ويبين أنه يعني من الحفظة ومن العلماء وأن كل اللي قدامه لا يساوي شيء. ولذلك هذا يعني من الكبر الممقوت الذي لا يقبله الله تبارك وتعالى. أيضا من مظاهر الكبر عند الإنسان أنه يساء إذا أصابه غيره ويفرح إذا أخطأ غيره. والكبر له آثار سيئة على الفقيه، منها إضاعة العلم واندثاره، لأن العلم لا يزيد عنده، يكمش شيئا فشيئا، أو مثل كرة الثلج تدوب شيئا فشيئا حتى تنتهي. ثم انتشار الكره للإيه؟ للتلاميذ والأقران، صير يكره الناس والناس يكرهه. كذلك إثارة الفتنة والخلاف في المجالس التي يحضر، كل هم أن يثير الفتنة والخلاف. هذه من مظاهر الكبر عند الشخص الذي يتصف بهذه الصفة. أيضا العجب، وهو تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا له، وهذا أيضا من الآفات على الملكة الفقهية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بنفسه. إذن هذه الأمور الثلاثة من الإيه؟ من المهلكات. وقال بعض العلماء: العجب عقد النفس على فضيلة لها ينبغي أن يتعجب منها وليست هي له. ولذلك أيضا يعني لهذا العجب أثر سيء على الملكة، منها الاستبداد بالرأي وعدم مشاورة العلماء والاستنكاف عن طلب العلم واستجهال الناس المخالفين له والتعامي عن الأخطاء الصادرة منه وليس من غيره. أما غيره يتصيد له، ها؟ غيره يتصيد أخطاءهم. ثم الغرور، وهو أيضا من الآفات التي تؤثر تأثيرا كبيرا على إيه؟ على إيه؟ الملك. والغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة شيطانية. فالمغرور هو الذي يرى أنه مصيب في كل شيء. والله عز وجل حذر من ذلك: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن أصناف المغترين العلماء الذين يعني حصل عندهم هذا الغرور، الناس الذين يعني يبحثون عن الدنيا وملذاتها والأموال والمناصب، هؤلاء هم الذين يتصفون بالغرور. أما بالنسبة لعلماء الآخرة فهم بعيدون كل البعد عنه. وأيضا يعني هذا الغرور له آثار سيئة، فهو يحجب صاحب الملكة عن الزيادة في العلم، ويمنعه من الاستماع إلى أهل العلم، وتزداد عنده المعاصي، والمعاصي هذه تحجب العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا كلام مين؟ شعر مين؟ الشافعي رضي الله عنه. أيضا الغرور يولد العداوة بين الأقران وبين العلماء. ثم الحسد بين العلماء، أيضا هذا يعني من آفات الملكة الفقهية، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. وأدلة جاءت كثيرة في القرآن وفي السنة: ومن شر حاسد إذا حسد، ودب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وأيضا يعني من الآثار السيئة على الملكة اللي هو انخفاض مرتبة الحاسد العلمية، وانشغال عن العلم بحسرات الحسد، وإسخاط الله عليه، ومعاداة الناس له وغير ذلك. نأتي بعد ذلك إلى القسم الثاني من الآفات والمعوقات، وهي المعوقات المنهجية. المعوقات المنهجية منها الإخلال بالنصوص الثابتة، الإخلال بالنصوص الثابتة. المعروف أن الفقه الإسلامي يتميز عن غيره من القوانين لأنه يعتمد على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، هذه ميزة في الفقه الإسلامي. فإذا الفقيه سيغفل النصوص إذن هذا ليس بفقيه، لأن هذا العلم دين، فينبغي للإنسان أن يأخذ هذا الدين من مصادر الدين القرآن والسنة. والإخلال بالنصوص يتمثل في عدة أمور. أول شيء الغفلة عن النصوص الشرعية عند الاجتهاد، الغفلة عن النصوص الشرعية عند الاجتهاد. المعروف أنه لا اجتهاد في مورد النص، فحينما يجتهد الإنسان في نص ويغفل عنه هذا دليل على إيه؟ دليل على أنه ابتعد عن المنهج الصحيح في الاجتهاد. من الأمثلة على ذلك، في محكمة من المحاكم في بلد من البلاد دون تسميته، قضت لكافل اللقيط أن يستلحقه ويضمه إلى اسمه. لقيط ابن إيه؟ ابن حرام، ابن زنا، ها؟ فواحد كفل وأخذوا عنده ربه وقال لهم إيه، رفع قضية بده إيه يعطيه اسمه، يعني الاسم مثلا أحمد والمدعي اللي هو الكبير اسمه عبد، قال بده سميه عبد أحمد ابن عبد ابن خليل. هذا لا يجوز لأنه في نص شرعي في ذلك، وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، لا يجوز للإنسان. الإسلام دعا إلى كفالة هؤلاء الناس، هؤلاء هذه الشريحة من الأطفال، لكن لا نعطيهم أسماءنا، نسميهم أسماء أخرى، ادعوهم لآبائهم. ها؟ الإنسان يدعى بأبيه، أبيه اللي هو شرعي، أما إذا كان أبوه غير معروف كيف ننسبه إلى هذا الشخص؟ ولذلك بعض المحاكم قضت بأن ينسب اللقيط إلى إيه؟ إلى من كفله. هذا لا يجوز شرعا. هذا بالنسبة إذن الغفلة عن النصوص في حالة الاجتهاد والنظر في القضايا. الأمر الثاني التفسير السيء للنصوص الشرعية والابتعاد عن استعمال قواعد الأصول وقواعد اللغة العربية. الإنسان حينما يريد أن يفسر نصا من النصوص في قواعد معينة موجودة في أصول الفقه وفي اللغة العربية يرجع إليها عند تفسير النصوص. لكن بعض المعاصرين نجد أنه يفسر النص بناء على هوى وعلى شهوة دون ضابط ودون رجوع لقواعد اللغة العربية وأصول الفقه. من الأمثلة على ذلك أن أحد المعاصرين قال في تحريم الخمر، الخمر غير محرم لأن الله عز وجل لم يقل حرم عليكم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والاجتناب لا يعني الإيه؟ الحرمة، ولذلك هذا يعني من المباحات. بعض الناس قال فاجتنبوا حطوا أجنبك، فاجتنبوه يعني حطوا على جنبك، ولذلك هذا تفسير باطل وغير معمول به وغير صحيح ولا يؤخذ به، لأنه هذا مخالف للغة العربية ومخالف لإيه؟ لأصول الفقه. الاجتناب أكثر من التحريم، اجتناب في كل شيء فهو أقوى من إيه؟ من التحريم. الأمر الثالث بالنسبة للنصوص أيضا الغفلة عن الإجماع، إنه الإنسان لما يجتهد، وهذا تكلمنا عنه سابقا، لكن نذكر مثال على ذلك. يعني بعض العلماء المعاصرين أجاز زواج المسلمة من الكتابي، أجاز زواج المسلمة من الكتابي قياسا على إيه؟ على زواج المسلم بالكتابية، لكن قياسا مع إيه؟ مع الفارق، قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن المسلم يعترف بدين الكتابية ويحترمه ويقدرها، لكن الكتابي لا يعترف بدين المسلمة وبالتالي لا يعبرها، فهذا قياس مع إيه؟ مع الفارق. من الأمثلة على القياس مع الفارق، يعني هيك نكتة هيا، من الأمثلة أحد عنده يعني صبي بيشتغل معاه في محله، فيوم قال له خذ كيس الباذنجان الأسود معروف ها، واذهب به إلى البيت عشان يطبخ. فذهب الولد إلى البيت وطرق الباب، لم يخرج إليه أحد، ما في أحد في البيت. رجع إلى صاحبه قال يا سيدي ما وجدت أحد في البيت. قال له ما لك أنت؟ طب كان من فوق السور رميته، مربوط ومشدود وكذا، رميه من فوق السور. قال له ما جت على بال. ثاني يوم شو أعطاه؟ طبق بيض. فراح دق الباب ما وجد الأهل هناك، رماه من فوق السور. شو صار فيه؟ هذا قياس مع إيه؟ مع الفارق. طيب الآن هذا بالنسبة للنصوص، التقليد الذي ينطوي على الجمود والتعصب، الإنسان ينبغي أن يبتعد عن التقليد الذي ينطوي على الجمود والتعصب. العلماء منهم من قال مثل ابن حزم، شو قال؟ التقليد حرام لجميع الناس وجميع المراحل، وعليه أن يجتهد حتى ولو كان في الكافولة ها؟ لو كان ولد صغير لازم يجتهد، لو كان عمره 5 سنين 6 سنين وبيلعب في الشارع يجتهد، لكن هذا كلام مش معقول. واحد ثاني قال التقليد واجب ها؟ التقليد واجب، أيضا هذا كلام غير معقول. إذن المنهج الوسط في قضية التقليد للمذاهب وللأئمة الأربعة، إذا كان الإنسان في بداية تعلمه الفقهي لا مانع من أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة ويدرس الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك بعد أن يتقوى ويتثبت في العلم لا مانع من أن ينظر ويصبح من أهل النظر والاجتهاد يجتهد. أما من البداية نقول له اجتهد فهذا كلام إيه؟ غير معقول، لأنه يعني إذا قلنا التقليد واجب أيضا غير معقول، لأنه هذا يؤدي إلى التعصب الأعمى وإلى الجمود، والجمود على النصوص كما يقول القرافي. شو بيقول القرافي؟ أن الجمود على المنقولات، يعني المنقولات الفقهية اللي في كتب الفقهاء، ضلال في الدين، الجمود عليها، لأن هذه الآراء وهذه المسائل الفقهية قد تكون مبنية على أعراف وعلى معطيات تغيرت هذه المعطيات، فلا بد إذن من تغيير الحكم والنظر في الحكم. فالجمود على المنقولات وبخاصة المبنية على الأعراف ضلال في الدين وجهل بمقاصد العلماء المسلمين. إذن ينبغي على المسلم يعني أن يكون وسطيا وليس متطرفا إلى هذا الجانب أو إلى هذا الجانب. من الأمور أيضا التي ينبغي أن نحذر منها الالتزام بحرفية النصوص، الالتزام بحرفية النصوص وعدم القول بتعليل الأحكام والأخذ بمقاصد الشريعة. ابن حزم معروف ظاهر، لذلك ابن حزم إيه؟ الظاهري، يأخذ بظاهر النصوص. ومن الأمثلة على ذلك الحديث الذي يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ويتوضأ منه، لا يبولن أحدكم في الماء الراكب ويتوضأ منه. شو قال ابن حزم؟ قال هذا في البول وليس في الغائط، إذا تبرز في الماء الراكب يجوز أن يتوضأ منه، لأن النص في البول وليس في الغائط. وقال أيضا هذا لمن بال وليس لمن لم يبل، يعني لو واحد بال هو الذي يمنع من الوضوء، لكن لو واحد ثاني يجوز أن يتوضأ. هذا فهم ظاهر، لكن للأسف في هذا العصر وجد أناس يتبعون رأي ابن حزم مع أنهم لم يصلوا إلى مرتبة ابن حزم في العلم، يعني جهال في الشريعة، بس بياخذوا القشور والظواهر. ولذلك يعني بعض الفتاوى المعاصرة لهؤلاء الجهال قالوا السفر المبيح للقصر والإفطار في رمضان هو ما بلغ 3 فراسخ، يعني 16 كيلو. المعروف مسافة القصر 85 كيلو 82 كيلو، مش 3 فراسخ 16 كيلو. قالوا ايه؟ لانه هذا فهم ظاهري للنص، فهذا غير صحيح. ايضا من الامثلة ابن حزم يرى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، هذا رأي. بعض المعاصرين افتوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، مع أن أغلب ثروة الأمة في عروض التجارة اليوم. فإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة ضيعنا قسم كبير من الزكاة، فهذا أيضا فهم ظاهري للنصوص. أيضا من ذلك قالوا النقود الشرعية هي ما كان من الذهب والفضة، أما الأوراق النقدية فهذه ليست نقودا شرعية، ليست نقودا شرعي. شو بيترتب على هذا القول؟ يترتب على هذا القول أن النقود الورقية يدخلها الربا. إذن لو واحد استقرض 10,000 ريال 12,000 ريال هذا ليس ربا، لأن هذه النقود ليست شرعي. وأيضا قالوا إنه هذه لا زكاة فيها، لأنه الزكاة تجب في النقدين الذهب والفضة، أما النقود غير الشرعية هذه لا تجب فيها الزكاة. هذا فهم سقيم وظاهر ولا يعتد به، ولذلك الإنسان لا بد أن يبتعد عن الحرفية في النصوص، لأنه الفقه الإسلامي يجمع بين العبادات وبين المعاملات. العبادات يعني صحيح لا تعلل في كثير من الأحكام، لكن المعاملات كلها تعلم. يعني الإنسان يبحث عن العلة لكي يعطي الحكم لفرع لم يرد فيه نص أو حكم، اللي هو يسمى بالقياس. الأمر الرابع التشديد والتضييق على الناس. الإنسان لابد أن يسهل على الناس، تسهيل على الناس مقصد شرعي. يسرا ولا تعسرا، إن مع العسر يسرا، المشقة تجلب التيسير، ولذلك التيسير على الناس لكن في حدود النصوص الشرعية. الأمر إذا كان في خلاف ويمكن أن نصل إلى رأي راجح في تيسير على الناس لا مانع من ذلك. أما إذا كان حكما واحدا وقطعيا ولا مجال للتغيير فلا ندعي بالتيسير ونخفف للناس بهذا التيسير. لكن بعض الناس يقول لك ما دام يعني هذا الحكم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في أقوال الفقهاء إذن الأصل التحريم، حرم، ريح نفسه، هذا لا يجوز شرعا. فلا بد أن ينظر في هذه الأحكام وهذه القضايا، لأنه مثل ما قلنا العبادات الأصل فيها الحظر صحيح، لكن المعاملات الأصل فيها الإباحة والحل. أما قضايا العبادات الأصل فيها المنع إلا ما ورد نص يبيح، لا يجوز أن نبتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. لكن هذا في شأن في شأن العبادات وليس في كل العبادات أيضا، يعني العبادات الأصلية لكن وسائل العبادات يمكن التغيير فيها. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأدوات مش موجودة كان، لكن اليوم نستخدمها ولا نرى في ذلك بأسا. نعم، إذا نبتعد عن التشديد والتضييق ونتبع منهج التيسير في حدود من النصوص الشرعية. الغلو في اعتبار المصلحة أيضا من الآفات المنهجية، الغلو من في اعتبار المصلحة أو المقاصد. اليوم هناك فريق من المعاصرين اللي هم بسموهم الحداثيون، سمونا بالحداثيين، يقولون نحن نتبع نجم الدين الطوفي الذي قال بتقديم المصلحة على النصوص، تقديم المصلحة على النصوص، يعني تقديم المصالح على على النصوص الشرعية. ولذلك مثلا بالنسبة للربا قالوا الآن المصلحة تقتضي جواز الربا، لأن المال عصب الحياة، والمال لا تستغني عنه الدول، والمال لا تستغني عنه البنوك، والبنوك تنظم أمر المال، ولذلك هذا يحقق المصلحة ولذلك يجيزه، مع أنه في نص صريح وواضح وقطعي في تحريم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. مثلا قالوا بالنسبة لميراث المرأة ينبغي أن تكون مساوية للرجل في الميراث، يعني تأخذ مثل أخيها، قال المصلحة تقتضي ذلك، بلاش يقولوا عنا الغرب منحازين ضد الرجل ضد المرأة مع الرجل، ونحن مجتمع ذكوري مثل ما بقول. فهذا أيضا من الفتاوى المعاصرة التي تأخذ بالمصلحة على حساب النصوص الشرعية. النص الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني المرأة نصف ما يأخذ الذكر أو الرجل، طبعا لأنه الرجل مطلوب منه أشياء مالية، لما بده يتزوج هو بيدفع المهر، وهو اللي بيأسس البيت، وهو اللي بيصرف على الأسرة وعلى الأولاد، المرأة غير مكلفة بشيء، حتى ولو كانت غنية نفقت على زوجها المرأة، حتى لو كانت تعمل نفقت على مين؟ على زوجها. فإذا يعني الرجل لما أعطي ضعف المرأة أعطي لما كلف به، بسبب أنه كلف بالتكاليف باهظة وكثيرة والله يكون بعونه، أما المرأة فبتأخذ النصف مشفى بدون عظم، هذاك بجوز لما يشفيه ما يطلعش الربع ولا ما يطلعش شيء منه. إذن نجد أن الإسلام حكيم في هذا الأمر حينما قال أن للمرأة نصف ما للرجل. إذن يعني ينبغي ألا نجعل المقاصد مقدمة ومهدرة للنصوص الشرعية. الأمر الأخير اللي يعني ممكن خلصه قبل الأذان، كم باقي للأذان؟ 5 دقائق. لا بنخلص قبلها عشان آخر يوم يعني نروحكم بدري اليوم. الأمر الأخير السادس، تبرير الواقع. ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن تبرير الواقع. شو معنى تبرير الواقع؟ هو إضفاء الشرعية على واقع سيء أحدثه غير المسلمين. واقع سيء أحدثه غير المسلمين. يقول لك هذا إيه؟ يفتي إنه والله هالإشي هذا جائز. مثال ذا، يعني لما نجد مشايخ وعلماء يجيزون الصلح والسلم مع اليهود المحتلين الغاصبين لبلاد المسلمين، هم أحدثوا هذا الواقع ويطالبون المسلمين بأن يجيز الصلح والسلم معهم. أو بعض الناس يقول أن اليهود لهم حق في فلسطين وفي أرض فلسطين، فهذه إيه؟ هذه الفتاوى التي تصدر عن بعض العلماء هذه فيها تبرير للواقع ولا يؤخذ بها ولا تقبل وتؤثر على الملكة الفقهية. ويعني بهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة اليوم، نترك مجال للأسئلة الآن إن شاء الله. تفضل شيخ أبد. الصوت مش واضح. المذاهب الأربعة سمعتها. معروف المذاهب الأربعة. نعم. ما احنا قلنا ذكرنا في البداية، قلنا مثلا في المذهب الحنفي تبيين الحقائق للزيلعن معتمد. اي نعم اي نعم معتمد عندهم تبيين الحقائق. البحر الرائق لابن نجيم، هذه من الكتب المعتمدة في المذهب. الهداية للمرجناني وشرحها الكمال بن الهمام اللي هو في فتح القدير، هذه كتب معتمدة في المذهب الحنفي. يعني أي كتاب بتاخده يكفي تبيين الحقائق 4 مجلدات أو 6 مجلدات يكفي. أي نعم. المذهب المالكي حاشية الدسوقي، يعني حاشية الدسوقي أيضا يعبر عن المذهب. أي نعم. أو الشرح الصغير ممكن لأنه كتب كثيرة. الشافعية مغني المحتاج ونهاية المحتاج، نهاية المحتاج للرملي الشافع الصغير، ومغني المحتاج للشربيني الخطيب. برضو قيلوب عميرة أيضا من الكتب المعتمدة. نعم. الحنبلي كشاف القناع، كشاف القناع. أو الإنصاب بحدد لك إيش المذهب، بس هو بيقول لك ما المذهب أيضا. نعم. الأخ الكريم. الصوت مش واضح يعني ما أعرفش. تقليد. في رأيين، رأي يوجب التقليد ورأي يمنع التقليد. والرأي الوسط قلنا في البداية الإنسان لا مانع أن يبدأ بدراسة الفقه على مذهب معين ويحفظ المتون فيه إلى أن يصل إلى مرحلة النظر في الأدلة. بده يظل في المرحلة. الأخ الكريم هناك. مثال على أن حفظ العقل مقدم على حفظ النص. حفظ العقل يقدم على حفظ النسل. نعم. يعني الآن عندنا العقل والنسل أو العرض. الآن المرأة حينما تشرب الخمر يعني هنا إما أن يعني تتعرض لمفسدة في عرضها أو مفسدة في عقلها، لكن العقل يعني مفسدة أكبر من العرض، مفسدة أكبر من من العرض. يعني بدش واحد إلا أنه في نساء بدش. نعم. تفضل يا يلا، جزاكم الله خيرا وحياكم الله.